فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.